حياكم الله. نبدأ يعني أول اتصالات هذه الحلقة الزميل أبو أو الأخ أبو مشعل من البجادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو مشعل. أحسن الله إليكم جميعا، حياك الله، تفضل. شيخ سعد الله أحسن إليك ويرضى عليك. السؤال الأول، يوجد شخص من الجنسية العربية، من أحد الجنسيات العربية، يعمل في مسلخ ويقال أنه مسيحي، فهل تحل زكاته؟ طيب. الثاني، السؤال الثاني، بعض الدعاة والخطباء في الجمعة يذكرون بعض الكلمات، ما أدري هل هي جائزة أم لا، مثل عندما يتكلمون عن بر الوالدين يقولون لو علم الله عز وجل أهون أو أخف أو أقل من كلمة أف لذكرها، هل هي كلمة منكرة أو لا بأس بها؟ وأيضا من الكلمات لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. طيب. السؤال الثاني. الثاني. السؤال الثالث، بعض الناس يقول اللهم إني جعلت عبادك المسلمين في حل حينما يغتابونني أو يتكلمون في أرضي، هل فعله مشروع؟ وأيضا هل بعد ذلك يكون يعني من تكلم في أرضه لا ينكر عليه ولا بأس بفعله؟ طيب. شكرا لك يا أبو مشعل. الله خير. طيب، حياكم الله. شيخ سعد، سؤال الأخ أبو مشعل الأول يقول يوجد شخص من جنسية عربية يقال إنه مسيحي، يبدو أنه لم يتأكد، يسأل عن حكم الذبائح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أحل لنا ذبائح أهل الكتاب الذين ينتسبون إلى دين موسى ودين عيسى، فإن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل هذا على أن ما يقومون بتذكيته حلال لنا، ويشترط فيه أن تكون زكاة صحيحة. أما إذا ذبح الحيوان بطريقة ليس فيها تذكية، كما لو خنق أو ذبح بواسطة الكهرباء أو بغير ذلك، فإنه لا تحل الذبيحة كما هو الشأن في حق المسلم. وكذلك يشترط أن لا يذكر على الذبيحة اسما غير الله جل وعلا، فلو كان عند ذبح الذبيحة يقول باسم المسيح أو باسم مريم العذراء أو نحو ذلك من التسميات التي يسمى بها غير الله تعالى، فحينئذ لا تحل هذه الذبيحة. فالأصل في ذبائح أهل الكتاب هو جوازها وحل الأكل منها، إلا أن يعلم أن الكتابي الذي ذبح تلك الذبيحة أخل بأحد الشرطين السابقين. نعم. سؤاله الثاني يقول بعض الخطباء ربما يعني يلفظون ببعض الكلمات، مثلا لو علم الله أخف من أف لذكرها، أو لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. نعم. بالنسبة لهذه الكلمة لو كان هناك ما هو أقل من أف، يعني ليس في ذهني جواب حاضر في هذه اللفظة، وبالتالي أتوقف فيها. وأما قوله لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، فهذه الكلمة قد وردت عن عدد من السلف من التابعين فمن بعدهم، ولم أجد أحد من أهل العلم ينكر استعمال هذا الأسلوب في الوعظ وتذكير الناس باستشعار مراقبة الله جل وعلا للعبد. سبحانه. سؤاله الثالث يقول من يجعل الناس في حل، فيقول مثلا حللت المسلمين في غيبتي أو شيء من هذا. الغيبة يتعلق بها ثلاثة حقوق، فالغيبة هي ذكر الإنسان المعايب الموجودة في الآخرين، سواء كانت من الذنوب أو كان مما يستنقص الناس صاحبه. وهذه الحقوق الثلاثة، أولها حق المغتاب المتكلم فيه، وحق المغتاب إليه، فإن أسقطه في الدنيا سقط، لكن يشترط لإسقاطه أن يكون قد ثبت. فلو قال تنازلت عن حقي في الغيبة عن كل أحد اغتابني، فهذا يتعلق بالماضي فقط، وأما المستقبل فإنه لا يكون إبراء فيه، لأن الحق أصلا لم يثبت، ولا يصح الإبراء من حق لم يثبت بعد. والحق الثاني المتعلق بالغيبة هو حق الله جل وعلا، فإن الله قد نهانا عن الغيبة ولم يستثني من ذلك رضا المغتاب، وبالتالي فالغيبة كما أن فيها حقا للمغتاب كذلك فيها حق لله تعالى، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتكلم بالغيبة حتى ولو أذن المغتاب بالكلام فيه، وذلك أنه وإن أسقط المغتاب حقه لكن بقي حق الله تعالى، وحق الله جل وعلا يسقط بالتوبة النصوح التي تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وهناك حق ثالث يتعلق بالغيبة، ألا وهو حق أفراد المجتمع، فإن المغتاب يهون على النفوس الإقدام على المعاصي والمعايب، فعندما يقول الإنسان فلان عمل الذنب الفلاني، فلان يأخذ الرشوة، فلان يتهاون بالصلاة، فلان صاحب أخلاق رديئة ونحو ذلك من أنواع الغيبة، تكون سببا لجعل الناس يتهاونون بهذه الأفعال، فإنهم يقولون ما دام أنها أفعال موجودة وأنه قد نسبت لفلان وفلان، فحينئذ لا حرج علي في الإقدام عليها وأنا أماثل غيري في ذلك، وهذا لا يسقط بإسقاط المغتاب ولا يسقط بالتوبة، بل يبقى اسمه يستوفيه أهله يوم القيامة. وبالتالي فإن إذن المغتاب في اغتيابه لا ينقل الغيبة من التحريم إلى الجواز، ولا يجعل عهدة المغتاب سليمة وذمته بريئة، بل الواجب على الإنسان أن يجتنب الغيبة مطلقا. أحسن الله إليكم. إلى الأحساء معنا الأخ وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم إن شاء الله ويرضى عنا وعنكم إن شاء الله جميعا. آمين. عندي ثلاثة أسئلة سريعة بخصوص زكاة الأموال. السؤال الأول، هل أسهم عليها زكاة؟ أنا عندي مبلغ أنا أضارب فيه أشتري وبيع يعني بشكل يومي أسبوعي، فهل عليها زكاة؟ السؤال الثاني، عندي مبلغ يجمعونه اثنين من أخواني مثلا، هل عليه زكاة؟ المبلغ هذا مو ثابت، يعني أنا مثل ما أحيانا أحتاج منه وأخذ منه فينقص ويزيد المبلغ، فهل عليه زكاة؟ السؤال الثالث، عندنا الصندوق العائلي بحيث احنا 15 شخص، كل شخص يدفع مبلغ شهري 100 ريال، الثمان سنوات هل يكون عليه زكاة ولا لا؟ المبلغ مو ثابت، احيانا مثلا 50,000، الشهر اللي بعده يصير 40، الشهر اللي بعده 60، فينقص ويزيد مو ثابت ابدا، فهل عليه زكاة او لا؟ طيب تستمع إلى الإجابة. طيب عاد علي الأسئلة واحدا واحدا. سؤال الأخ وليد الأول يقول زكاة الأسهم، يقول هو مضارب يومي أو أسبوعي، يقول هل هذا المبلغ عليه زكاة؟ الأسهم التي يملكها الإنسان ويقوم بالمضاربة فيها ويبيع ويشتري، هذه من أموال عروض التجارة، وبالتالي تجب زكاتها بحسب قيمتها في السوق، فتنظر إلى قيمتها في السوق في يوم تمام الحول وتخرج منها ربع العشر 2.5%. هناك جزء يسير جدا تقوم الشركات بإخراجه ودفع لمصلحة الزكاة، فما يقابل ذلك المبلغ لا يجب على الإنسان إخراج زكاته، لكنها نسبة قليلة وتتبعها ومعرفتها قد تصعب على أكثر الناس، ولذلك فنقول الأصل أنه يخرج زكاة ما يملكه من الأسهم بحسب قيمته تامة. نعم. سؤاله الثاني والثالث متشابهة ومتداخلة، يقول هناك مبلغ للعائلة قرابة 15 ويدفعون لهذا الصندوق 100 ريال شهريا، وهذا المبلغ ليس ثابت في نهاية كل شهر، يقول هل عليه زكاة؟ الصناديق العائلية على نوعين. النوع الأول يتم فيها استرجاع فوائض مال الصندوق العائلي إلى من دفع المال، فمثل هذا النوع تجب زكاته لأن ماله ومصيره إلى ملك من يملكه، وقد قال تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية. والنوع الثاني ما كان من الصناديق لا يرجع ما فيها من المال إلى دافع المال، فهذه الصناديق لا تجب زكاتها لأنها من الأموال الوقفية المتعلقة بمال الله سبحانه وتعالى. سبحانه. إلى الرياض معنا الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ أهلا وسهلا. سلم تبارك الله فيك. تفضل يا محمد بسؤالك. لو سمحت سؤالي متعلق بكفارة اليمين. هل كيف أدى كفارة اليمين؟ هل بالصيام ثلاثة أيام زي ما بعض الناس بيعملوا يعني، أو زي ترتيب الآية ما جت في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني؟ طيب طيب تستمع للإجابة. الله يجزاكم خير. وإذا إذا إذا إطعام عشرة مساكين، من هم المساكين في مجتمعنا الحالي؟ من اللي ينطبق عليهم لقب المسكين في مجتمعنا الحالي؟ الله يجزاكم خير. طيب طيب شكرا لك يا محمد. نعم، قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. معنى هذه الآية واضح في كون الإنسان لا ينتقل في كفارة اليمين إلى الصيام إلا إذا عجز عن الخصال الثلاث الأولى المذكورة في الآية، وبالتالي من صام وهو قادر على الإطعام أو قادر على الاعتاق أو قادر على الكسوة فإن صيامه لا يجزئه عن عبادة كفارة اليمين بالإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. نعم. يسأل عن المساكين كيف يجزئون؟ ضابط المسكين هو من يكون مدخله لا يكفي حوائجه. عندنا الحوائج العصرية التي يحتاج إليها الإنسان وهي تختلف من بلد لآخر ومن زمان لآخر ومن شخص لآخر، فالحوائج الأصلية من كان قادرا على تلبيتها فإنه ليس بمسكين ولا يجوز أن تدفع الزكاة أو صدقة اليمين له. ومن كانت مداخيله المالية لا تكفي حوائجه ولا تقوم بسدادها، في هذه الحال يعد الشخص من المساكين. وأما بالنسبة لإعطائها فإن مجرد إعطائها للمسكين تبرأ ذمة الإنسان به متى علم أن تحته من يبلغون عدد العشرة. نعم. ولو دعا يا شيخ إلى وليمة مثلا؟ نعم، إذا كانت هذه الدعوة لوليمة لمساكين فقط. نعم. فكان الصحابي الجليل أنس بن مالك يرى جواز ذلك، وقد رآه بعض الفقهاء وجماهير أهل العلم على أنه لا يجزئ في الإطعام أن يكون طعاما مطبوخا، وإنما لا بد أن يكون الطعام مما يمكن ادخاره ويمكن حفظه، وبالتالي لا يجيزون أن يخرج الإنسان طعاما جاهزا. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر كان لا يستطيع الصوم كان يطعم 30 مسكينا، ويرى أن ذلك يجزئه ويكفيه. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من الأخ أبو بتال. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسلمكم إن شاء الله، الله نعين وإياكم على كل شيء إن شاء الله. أنا عندي سؤال يا شيخ بخصوص الساعة المطلية. بالله الله يعينك على الخير، يعني مو بكل شيء حتى المعاصي والذنوب شيء، بكل الله يعينك على الخير. نعيدون إن شاء الله. نسأل عن الساعة المطلية بالذهب يا شيخ. الساعة إيش؟ ساعة المطلية بالذهب. ساعة. نعم مطلية. ساعة. ساعة يد يا شيخ. نعم. يجوز لبسها ولا؟ نعم الذي يظهر أن الساعة من أنواع اللباس وبالتالي يجوز للنساء لبس ساعة الذهب ولا حرج عليهم في ذلك، وأما الرجال فلا يجوز لهم ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ثوبا من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، حرام على ذكورها. بارك الله فيكم. إلى الأخ أبو نورة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله مساك يا شيخ. فضلت الشيخ أنا عندي سؤال متعلق بالقرض العقاري. أنا إنسان مقبل إن شاء الله أني على شراء بيت وعن طريق البنك، فسؤالي هنا يا شيخ أنا ما عندي المادة والشيء البنك قال المويك بالمبلغ وهم يشترونه يعني دي، وأخيرا أنا قصده مثلا على 25 سنة فما حكم هذا يا شيخ؟ هذا له صورتان أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشراء من قبل البنك، فالبنك يشتري هذا العقار شراء يثبت به لهم الملك بثمن حاضر، وبعد شرائهم له يقومون ببيعه لك بثمن مؤجل أو مقسط أكثر مما اشتروه به، فهذا لا حرج فيه ويجوز فيه التعامل، فإنك تشتري من البنك سلعة بثمن مؤجل ولا دخل لك في ما قاموا به من الشراء الأول. الثاني طريقة الثانية أن يقوموا بتمويلك، فهم لا يملكون المنزل وإنما يقولون نمولك بالمبلغ الذي تتمكن به من شراء هذا المنزل، وهذا النوع من أنواع التعامل ينبني على نوع ذلك التمويل، فإن كان تمويلا جائزا فلا حرج عليك فيه، وإن كان تمويلا محرما فلا يجوز لك الدخول فيه. مثال ذلك لو أنك جئت إلى رغبت بشراء بيت ووضعوا لك قيمة البيت أو ثمن البيت 600,000، فذهبت إلى البنك وقلت مولوني، فإن كان التمويل ربويا بأن يعطوك 500 وترد 600 فهذا تمويل محرم ونوع من أنواع الربا، ولكنه لا يؤثر على عقد الشراء. وأما إذا كنت عندما تأتي إليهم يمولونك تمويلا جائزا كما له قالوا بأنهم سيبيعونك أسهما بثمن مؤجل ثم تبيعها في السوق بثمن حاضر أقل، أو عكس ذلك بأن يقولوا اشتر أسهما وبعها علينا بثمن مؤجل، وحين اشتر أسهما بثمن مؤجل ثم بعها علينا بثمن حاضر، هذا التمويل من أنواع التمويلات الجائزة ولا حرج فيه. فالمقصود أن هذا النوع الثاني يتوقف على نوع التمويل الذي يقومون به. والطريقة الثالثة ما لو قالوا نمولك ولكن ندفع لك زيادة على مقدار التمويل ويحتسبون عليك أرباحا في أصل الدين وفي الزيادة، فحينئذ الزيادة لم تقع في مقابل سلعة وبالتالي فإنه لا يجوز لهم أن يشترطوا عليك زيادة في تلك في ذلك التمويل. فهذه خلاصة ما يتعلق بالتمويلات العقارية التي يستطيع الإنسان بها شراء العقار الذي يتمكن من سكناه، ومن ثم اعرض نوع التعامل الذي عندك بخصوصه على من تثق فيهم من أهل العلم ليجاوبوك بمعرفة من أي الأنواع ذلك التعاقد؟ أحسن الله إليكم. إلى الطائف معنا الأخ سعد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، يعطيك العافية يا شيخ، أنا أخذ عمرة وإذا يتقصر الشعر أخذ من كل جهة شوي، هل يجوز ولا لا؟ طيب، السؤال الثاني. والسؤال الثاني، صلاة آخر الليل، أنا ما أحفظ قرآن لكن أقرأ من المصحف، هل يصلح أو لا؟ طيب، تستمعين الإجابة هي سعد. أما بالنسبة للسؤال الأول فالواجب الأخذ من عموم الرأس، فإذا أخذت من عموم الرأس أجزاءك، قد قال الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، مما يفيد أن الواجب تقصير عموم الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ضفيرتان، فلما أراد أن يقصر من شعره أخذ الضفيرة فأخذ من أطرافها بمقدار الأنملة، ومن المعلوم أن الضفيرة تجمع شعرا من أطراف الرأس كلها. يقول في آخر الليل يا شيخ يريد أن يصلي، فحكم مسك المصحف؟ لا حرج عليك في الإمساك بالمصحف عند صلاة الليل، واحرص على تقليل الحركة المتعلقة بذلك، فإن الله تعالى قد قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يخص ذلك بأن يكون قراءة عن ظهر غيب، وبالتالي لا حرج في أن يقرأ الإنسان من المصحف في أثناء صلاة الليل. والذي نوصيك به أن تكثر من قراءة آيات كتاب الله، ليكون ذلك من أسباب حفظك لهذه الآيات. إلى الهفوف معنا الأخ أبو خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله بحبك فيها يا شيخ. الله يحبك وبارك الله فيك. وفيك يا شيخ. تفضل. في مسجد عندي يا شيخ في جنبي في الحارة، غالبا في صلاة الظهر ما يكون موجود لا الإمام ولا المؤذن بحكم عملهم، واروح انا افتح المسجد واذن فيه واحيانا ما يجيني احد، وفي مسجد في جنبي اسمعه يقيم الصلاة، فهل اقفل المسجد واروح اصلي مع جماعة او اني اصلي في المسجد اللي اذنت فيه؟ وهذا المسجد قائم، يعني مسجد أوقات ومسجد قائم. أيوة، لا قائم. نعم. المسجد جميع الفروض تصلي فيه إلا الظهر، يكون الإمام. نعم. والمؤذن مش موجودين. طيب. في سؤال ثاني أبو خالد. أيوة، في سؤال ثاني عن هل يجوز بيع الأعضاء في وسائل التواصل؟ طيب، تستمع للإجابة. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن إحياءك لهذا المسجد، إقامتك للصلاة فيها، وتمكين من أراد أن يأتي إلى هذا المسجد من الصلاة جماعة أحب وأولى من كونك تذهب إلى مسجد آخر تكون فيه مأمومة، ليس لك أثر في اجتماع الجماعة ولا في ترتيب الصلاة فيها. وبالتالي الذي نقترحه عليك ونرى أنه أفضل لك أن تواظب على هذا المسجد وأن تقوم متقربا لله عز وجل بفتحه وتيسير أداء الآخرين للصلاة فيه. نعم. سؤاله الثاني يا شيخ يقول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ينتشر بعض الناس يعني يعرضون أعضاءهم، أعضاء البدن. نعم، للبيع. هناك توجيهات من الجهات الرسمية بعدم جعل الأعضاء البدنية محلا للبيع والشراء، وقد صدرت توجيهات من أصحاب الولاية بمنع ذلك. ثم الإنسان لا يملك هذه الأعضاء، وبالتالي فإنه لا يصح له أن يبيعها، فهو غير مخول ببيع هذه الأعضاء، وإنما هي ملك لله جل وعلا. ولا شك أن رغبة الإنسان في الخير والأجر بتبرعه بالأعضاء التي تكون له لا شك أنه من أفضل القربات ومن أكثر الأعمال ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان تمكن من العيش والبقاء حيا سنوات طويلة بسبب زراعة أعضاء آخرين في بدنه، فهذه زراعة الكلى وهذه زراعة القرنية وغير ذلك من الأجزاء التي يمكن أن يكون فيها زراعة للأعضاء. ولذلك في الوصية التقرب لله جل وعلا بتمكين الأطباء والجهات الرسمية من أخذ أعضاء البدن عند عدم الحاجة إليها ونقلها إلى من يكون محتاجا لها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إلى بريدة ومعنا الأخت شيخة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال عن الصيام القضاء. شخص يشرب الدخان وشهر رمضان اجز يصوم، وش يسوي؟ وش قاله هو ليه عشان يستمر بشرب الدخان؟ طيب طيب، تستمعين إلى التوجيه والإجابة. أولا، شرب الدخان مضر بالبدن ويلحق أنواعا كثيرة من الأمراض بالبدن، ثم هو متلف للأموال الكثيرة، وهو مما يتنافى مع ما جاءت به الشريعة من وجوب محافظة الإنسان على بدنه سليما، ويتعارض مع ما جاءت به الشريعة من تحريم التبذير والإسراف. قد قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبالتالي فالواجب على كل فرد أن يترك شرب الدخان وأن يتقرب إلى الله عز وجل بعدم العود إليه. وثانيا، قول السائلة بأن هذا الشخص لا يستطيع ترك الدخان في أيام الصيام، هذا قول باطل وقول فاسد. فالبدن حاجته إلى الطعام وإلى الشراب أعظم من حاجته إلى هذا الدخان، ومع ذلك يترك الإنسان الطعام والشراب تقربا لله جل وعلا. قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل هذا على أن الإنسان قادر، على أن الإنسان قادر في غالب أحواله على ترك تناول الطعام والشراب، وهو مما يستفيد به البدن. إذا كان قادرا على ذلك فمقدرته على ترك شرب الدخان من باب أولى. ومن هنا فلا نجد رخصة لهذا الشخص في أن يتناول أمرا محرما يزعم أنه لا يقدر على تركه، يؤدي إلى إبطال صوم الإنسان وعدم صحة إمساكه. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير شيخ سعد. معنا اتصال جديد، الأخ عمر. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمر. أنا بستفسر يا شيخ عن موضوع كشف العورة عند النوم. يعني شخص بينام بالملابس مثلا الشورت أو الملابس الكاشفة أو القصيرة، هل هذا بطرد الملائكة من البيت أو الواحد مثلا يمشي فيها بالبيت، هل هذا يجوز ولا لا؟ طيب، في سؤال ثاني؟ بس طيب، شكرا لك. ستر الإنسان لعورته حال خلوته أولى وأفضل من كشفها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان أحدنا خاليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه. ومن هنا فإن الخير والأفضل في ألا يكشف الإنسان عورته حتى ولو لم يكن عنده أحد من الناس. لكن إذا كان الإنسان خاليا وكان سيترتب على خلع اللباس فائدة ومصلحة، فحينئذ لا حرج، ومن أمثلة ذلك ما لو كان الإنسان يريد أن يغتسل غسلا لبدنه فلا حرج عليه في تجرده من اللباس. وقد ورد عن عدد من أنبياء الله عليهم السلام أنهم تجردوا من الثياب عند الاغتسال، كما ورد في قصة موسى عليه السلام، وكما ورد في قصة أيوب عليه السلام، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما لو كان الإنسان عنده مرض في بدنه يجعله يحتس من أدنى ما يلامسه من ثياب وغيرها، فمثل هذه الأمور التي يحتاج فيها الإنسان إلى أن يخلع ثيابه لا حرج عليه، ولا يلحقه شيء من المأثم ولا شيء من مخالفة ما وردت به الشريعة في هذا الباب. أما إذا لم يكن هناك داعي فالأصل أن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بستر ما أمر الله بستره. أحسن الله إليكم. إلى الأخ أبو عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العافية شيخ، الله يحفظك، والله نحبك في الله يا شيخ، الله يحفظك. أحبك الله وبارك فيك وأسعدك. تفضل. الله يحفظك. آمين. شيخ، أنا أشتغل في قطاع صحي، وعندي مريض وكان يأخذ جلسات معي والحمد لله تحسن، هو رجل كبير في السن. الرجل من قبل آخر جلسة والرجل يحلف أنه يبي يجيب لي هدية، وأنا أقول له أنا ما أحتاج هدية، أنا اللي قاعد أسويه عملي. وأصر، رجال كبير في العمر، وأصر جاء ثاني جلسة وأصر علي لدرجة يقبل يدي أني غير أخذ الهدية. أنا يعني أحرجت وأخذتها، الأمانة هي هدية قيمة يعني عبارة عن ذهب، وحاولت في شتى الطرق أني أرجعها. رفض عند موظف حكومي. ماني عارف ايش اسوي، انا ماني بحاجه شيء. عبد العزيز، انا صراحه لي وانا افكر. الشيخ يسال يقول انت موظف حكومي؟ نعم نعم نعم. يعني هذا العمل تبع الدوله. صحيح. طيب ماني عارف انا ايش اسوي في الهديه. رفض ارجعها له وجلس يومين يصر الا ان ياخذها، فماني عارف. طيب عبد العزيز، سؤالك واضح. طبعا. فيه سؤال ثاني؟ لا بس هل طيب. تسمع إلى الإجابة. هل أرجعها العمل، هل أصدق؟ أنا ماني عارف لأني طيب. أنا ماني بحاجتها. طيب. صراحة استمع إلى الإجابة. الأطباء الذين يعملون في معالجة المرضى حينما تقدم لهم الهدايا لا يخلو حالهم من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون ذلك الطبيب يعمل في جهة رسمية تابعة للدولة، فحينئذ إذا كان النظام لا يسمح له بأخذ الهدايا فإنه إما أن يمتنع وإما أن يعيد هذه الهدايا للجهة الرسمية التي يعمل فيها لتعود عليها بما ينفعها وما يؤدي إلى تقديم خدمات متعلقة بها. الحال الثاني أن يكون الطبيب يعمل في قطاع خاص عند مستشفى يملكه غيره، ففي هذه الحال المرجع في ما يتعلق بقبول الهدايا إلى ملاك تلك المنشأة الصحية، فإن الطبيب قد تعاقد مع المستشفى على أن يكون وقته في هذه المدة، مدة العيادة أو مدة التمريض أو مملوكا لذلك القطاع الصحي الخاص، وبالتالي فكل ما اكتسبه في ذلك الوقت يجب إعادته عليهم. وإذا كان هناك اتفاقية بينه وبينهم على أن يكون عمله بنسبة مما يرد إليه فإن الهدايا الواردة عليه تقسم بينه وبين المنشأة الطبية بحسب النسبة المتفق عليها. إذن الأطباء في المنشآت الطبية الخاصة على نوعين: طبيب يعمل بأجرة شهرية أو سنوية، فحينئذ ما جاءه من الهدايا يقوم بإعادته للمنشأة الصحية لأنهم يملكون وقته في وقت معالجته للمرضى. الثاني إذا كان التعاقد بين الطبيب وبين الجهة الطبية الخاصة عقد شراكة بحيث يكون ما يرد إليهم من تكاليف تدفع إليهم يكون بنسبة محددة بين الطبيب وبين المنشأة الصحية، فبالتالي جميع ما يرد إلى الطبيب من هدايا فإنه يقسم بينه وبين المنشأة الطبية بحسب النسبة المتفق عليها. الحال الثالث إذا كان الطبيب يعمل في عيادة خاصة به أو يعمل في مستشفى تابع له، ففي هذه الحال لا حرج عليه في أخذه للهدية، وذلك أن وقته في وقت العيادة مملوك له ليس لغيره، وبالتالي كل ما نشأ وترتب على التعاملات في وقت عيادته يعود إليه. فهذه خلاصة التقسيمات المتعلقة بمسألة أخذ الطبيب للهدايا من قبل المرضى. إن كان الشيخ في الحالة الأولى، يعني إن كانت حالته مثل الحالة الأولى التي ذكرت في منشأة طبية حكومية، نعم، ولكن المدير مدير المنشأة أذن. نعم، المرجع في هذا إلى من يملك الصلاحية في الإذن. هل مدير المستشفى عنده الصلاحية في الإذن أو أن ذلك يتبع أو أن الصلاحية في ذلك تكون لغيره؟ الإذن من غير صاحب الصلاحية لا يعتبر إذنا صحيحا يترتب عليه الحكم الشرعي، إذن لا يقبلها. إن كان يتمكن من عدم القبول وإلا يردها، يعني في هذه المسألة بخصوصها إما أن يقوم برفض هذه الهدية أو يردها إلى المنشأة التي يعمل فيها، فينظر إلى الخدمات التي يمكن أن يساهم فيها فترد تلك الهدايا فيها. سؤال من الأخت أم إبراهيم عبر، يعني في مرات يقول الطبيب لما يأتي المريض ويقول له أنا أريد أن أهدي لك هدية، يقول له مقبولة هذه الهدية وأرى أن تصرفها لمن يكون محتاجا وسيعود أجرها لي ولك، وبالتالي ننال الأجر والثواب. ففي هذه الحالة لا حرج على الطبيب أن يقول مثل هذا الكلام ويكون له الأجر والثواب الأخروي. لا. شيخ، يعني في هذه الجزئية أيضا أحيانا تكون هدية بسيطة جدا مثل عسل بمئة ريال أو شيء من هذا القبيل، هل أيضا تعامل مثل ما ذكرت؟ الحكم واحد، لا يوجد ضابط بين القليل والكثير، ويعني مثل ذلك إلا أن يكون مما ينتفع بإهدائه المهدي. يعني في مرات يأتي المهدي بتقويم فيه دعاية لشركة المهدي، فالانتفاع هنا في الحقيقة عائد للمهدي لا للمهدى إليه، الانتفاع الأكبر. فهذه عاد لها صورها. جميل، حسن الله إليكم. الأخت أم إبراهيم بعثت بسؤال يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في المرأة والدار والفرس. تقول مثلا خطبت أو يعني تزوجت امرأة من رجل، تزوجت امرأة من رجل ومن بداية الأمر أصابها مرض، هل هذا من الشؤم وهل يجوز لها تركه؟ نعم، كلمة الشؤم عقدت في هذه الأمور الثلاثة لأنها مما تطول صحبة الإنسان به. فمثلا الدار هو يسكنها وتبقى عنده وتبقى المدة الطويلة، ومثله في المركوب من فرس ونحوه، ومثله في الزوجة. فبالتالي إذا دخل الإنسان وسكن في مسكن لا يرتاح إليه فسيلحقه من الغم والهم ما لا يكون للسلع الأخرى التي لا تطول صحبتها لمالكها. فهذا من معاني الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ننسب إلى شيء أنه سبب في أمر آخر بدون أن يكون هناك دليل شرعي ولا معرفة من خلال الخبرة والتجربة، فهذا لا يصح لنا أن نثبته. فهذه قاعدة فيما يتعلق بالأسباب، لا يجوز لنا أن نجعل شيئا سببا لآخر إلا إذا كان هناك دليل يدل على إثبات هذه السببية من الشرع أو من الخبرة والمعرفة. مثال ذلك، نحن نقر بأن وجود السحاب مؤثر في إنزال المطر بخبرتنا أو بالنظر في النصوص الشرعية، فحينئذ نثبت السببية في ذلك، وهكذا نثبت أن الأمطار سبب من أسباب وجود النبات في الأرض، وهذا نعرفه من خلال نصوص قرآنية، وكذلك نعرفه بواسطة الخبرة والتجربة والتكرار، فهذا هو الذي يصح لنا أن نجعله سببا لغيره. أما ما لا دليل على أنه سبب في غيره فلا يصح لنا أن نثبت السببية بدون دليل، فلا يصح أن تقول المرض اللي جاء فلانة كان بسبب زواجها، فمثل هذا لم يرد فيه شرع ولا دليل من ما اعتاده الناس وخبروه. أم خالد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، سلفت حرمة مبلغ وعادت عن السداد، لو سدد ولدي أو بنتي من الزكاة يجوز؟ طيب، الآن السؤال، هل للابن أن يقوم بسداد دين لصالح والدته من زكاة ماله أو لا؟ رحمة فقيرة يا شيخ، رحمة باللي عليها الدين. إحنا هالحين بنفهم السؤال. إيه؟ هذا سؤالك ها؟ أيوة هذا سؤالي. سؤال سلفت امرأة مبلغ وعاجزة عن السداد، يجوز لولدي أو بنتي يسددون عنها من الزكاة زكاتهم؟ طيب طيب. الجواب، قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، فقوله للفقراء معناه أنه لا بد من تمليك الفقير لذلك المال، لأن اللام للتمليك، والفقير بعد ذلك يصرفه بحسب ما يراه، إما أن يسدد به هذا الدين أو يسدد به دينا آخر أو يقضي به حاجة أخرى. أما أن يستجر الابن مصلحة لوالدته بقيامه بسداد دين للوالدة على فقير أو مسكين فإن هذا لا يصح، لأن الإنسان بذلك يجر نفعا ومصلحة له أو لمن له به صلة. الأخ ماجد من عرعر، تفضل يا ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ سلمت الله يحييك. تفضل. الله يسعدك ويكرمك. حضرتك بالنسبة لقيام الليل والصلاة، يعني الحمد لله أنا بصلي وقيام الليل والتزام، بس بحس كده بعدم القبول، وعدم القبول ده بيسببني حالة نفسية، يعني بتعصب بالذات، بقول إن الشيطان بيلعب دماغي. الإنسان لما يكون شباب طبعا أكيد في معاصي وفي ذنوب، فبفتكر كده بيجي شيطان يقول لي لا انت ما فيش قبول بالنسبه للفعل ده، انت عملته وعملته وعملته وعملته. طيب عملت. طيب واضح. السؤال الثاني يا ماجد. السؤال الثاني بالنسبه لزكاه المال، هل يجوز ان انا اعطي زكاه المال لاخي او اسدد بها دين انسان ميت؟ طيب طيب، شكرا لك يا ماجد. اما بالنسبه للسؤال الاول، فان الشيطان له طرائق في جعل الناس يتركون طاعة الله جل وعلا، وله طرائق في صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وبالتالي فعلى الإنسان أن يحذر من هذا العدو، فإنه يريد منك أن تترك صلاة الليل. ثم إذا كانت صلاة الليل عليك شاقة وكنت تخشى من قبولها وعدم قبولها، فحينئذ يكون أجرك أكثر، فإن قلبك يكون وجيلا، وبالتالي فإن أولئك الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون يكون ثوابهم أكثر. ومن هنا فهنيئا لك بكونك تتردد في كون عملك يقبل أو لا يقبل، مما يجعلك تحسن ذلك العمل وتسعى إلى إصلاحه وإتقانه ليكون مقبولا عند رب العزة والجلال. فبالتالي هذه الاحتمالات والواردات التي ترد عليك لا تجعلك تترك طاعة الله، بل عليك الاستمرار في طاعة رب العزة والجلال. واعلم أن مثل هذا الشعور يكون له الأثر الحميد في جعلك تتقن عملك وفي جعلك تصلح حياتك في بقية وقتك. نعم، بقي معنا دقيقة مع الشيخ سؤال. وكان يسأل عن الزكاة. نعم. لأخي، زكاة المال لأخي. نعم، الجواب إن كان أخوك عندما يموت فإنك ترثه فلا يجوز لك أن تدفع له زكاة مالك، وإن كنت لا ترث أخاك حينما يموت فإنه يجوز لك دفع زكاة مالك لئلا تعود زكاة مالك إليك. متى لا ترث أخيك متى لا ترث أخاك؟ عندما يكون له أبناء ذكور أو يكون الوالد موجودا. ففي هاتين الحالتين يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لأخيك الفقير. أما إذا كان أخوك لا يوجد له أبناء ذكور وكان الوالد غير موجود فحينئذ أنت ترثه عندما يموت، وبالتالي لا يجوز لك أن تدفع له زكاة مالك، بل الواجب عليك أن تنفق عليه حوائجه من حر مالك لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وماذا عن سداد دين إنسان قد توفي؟ نعم، أما بالنسبة لسداد الديون التي عن الأموات فجماهير أهل العلم لا يرون جواز ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ويقولون بأنه لا يصح أن يسدد دين الميت من الزكاة، لأن من شروط الزكاة أن يكون المدفوع له متمكنا من تملك المال، والميت لا يملك مال الزكاة لأنه لم يعد له ذمة مالية مستقلة. ومن هنا فإنه لا يصح للإنسان أن يدفع زكاة ماله في سداد دين على ميت. وإذا أراد الإنسان أن يتبرع بأصل ماله أو بحره أو من فائضة بدون أن يكون من الزكاة فلا حرج عليه في ذلك، بل يكون مأجورا مثابا. نعم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، أسعدك الله في دنياك وأخراك، وأشكر فريق العمل جميعا، جزاكم الله خير الجزاء، كما أشكر إخوة المستمعين الكرام الذين أسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يسعدهم في دنياهم وأخراهم وأن يدر عليهم في أرزاقهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمرنا وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعلهم من أسباب الخير والهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.